انكبروا يا غرب هدوء وبطمأنينة. طيب اذا واجب على كل واحد منا يعرف شي الايمان السابق يرحل، لان مولانا ما بين قرابة ما حد سبحانه وتعالى. الرب رب والعبد عبد، وليس بين الخالق والمخلوق الا ان هذا ربك وانت عبده. اسمع له سلكك تعاق معاه يعذبك الجوغ ما يخل. ولذلك ان تموت تردفن عن اهلك واصحابك واقربائك وتندفن في بلاد اخرى وين دار فوقك شمر التراب، وده هو انت ما معاك، ما هو الرب الذي خلقك وصورك الى عاد راضي عنك وكنت عارف شي اللي قال لك ما عندك مشكل. ولعت مولارك تعرف الله لك واولادك وقومك، هذا حالت عنهم وجيت لرب انت ما تعرفه، وهو عزيز جبار. الشغل ما يخالف، ما داخل معاك حد له يبوسك والله يتوجه فيك. كنتني تروح كم وتك عالم قريبي قد يتلفن ويطرس لك وتك، كنتني ينقفر عليك عالم حد يتوسط فيك، كنتني تعود الدور حاجة عالم حد يتسلفها لك، وفي القبر مقطوع من كل شيء إلا رب العالمين. ما عندك ما هو رب العالمين. وعنكم بعد في الدنيا عنده لا مولانا يا غير الدنيا تغر والآخرة حقيقة الأمور واضحة، والدنيا لا فيها يغرك. أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه. تكلمت لكم البارحة للإيمان، وأن الإيمان خلوا الكلام الإيمان معناه في اللغة التصديق، وحقيقته لكن اللي شرح النبي صلى الله عليه وسلم وحقيقة حد له يتكلم على الإيمان ذهو الإيمان قاع درجات التحتاني منه حد ما يخلي شوكة في الطريق ويتمنين يشوف شيء يؤذي الناس والله يضر بيها يقلعوا عنها لعل مسلم مولانا بدقوا شوكة والله داب قاع ولو داب. إماطة الأذى عن الطريق، ميها مكبوبة قد يتردمها والله تساخرها، أعوام مطروح زجاجة مطروح أرواية. وأعلى درجاته لا إله إلا الله. إذن هو قاع عمرك كامل يتفوت وانت تسول عن الإيمان. الجيل مولانا ما في التقاع شيء تعليم، وفيه بليدات منه ما نكمله لهم قاع. ولذلك انت يمور مولانا في القرآن هو آيات ما توفى مرة، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله ينخلعوا وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته ليسمعوا القرآن يزدادوا إيمانا. وانت تخوفهم من شماهم مولانا له مالك معتمدين الله على الواحد الأحد على ربهم يتوكلوا. وانت تخرص صلاتهم له ما تقد شقر الهش يقيمون الصلاة، وليس تخرص مالهم لهم يزكوا ويصدقوا ولهم قابلين يبقى حق المخلوق ما أدوه والله حق لله. قال مولانا أولئك هم المؤمنون حقا، الله يجعلنا منهم. ما تعلم يحجل لك الإيمان إن الإيمان الله يربته ثم إذا هو لك إن منون الذين إذا ذكر الله يا إن الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا إن المؤمن الحقيقي لكن لما يشك إلى كل شيء قاله إلا شاف أعلن النار عاد تعذب كذا والله الجنة تعدل كذا وشاف السماء تقلب والله التراب، لكن قال له مولانا ما يشك فيه حتى يلقى الله. لا يشك في أن الله واحد، ولا يشك في أن شريعته هي الحق، ولا يشك في صدق رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولا يشك في كل ما ثبت له عن الله تعالى وعن رسوله. جابوا بيقين يقين ما يشك. قال ثم لم يرتابوا، وش عرقع من الشروط الإيمان؟ الجهاد في سبيل الله. اللي يخلق الجهاد في سبيل الله ومدى متقابل مع الكفار ورافع رايت لا إله إلا الله ولا يتقاتل معهم، على أن هذا عاد هذا من الإيمان. ما نعلم يجيب أنها يقرأ يقول إن اللي من علامات الإيمان آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. أن تعود مدى عندها نظام وأن ما فيها الفوضى ولا يحرك حد منها عن اجماع فيها مصلحة المسلمين، ما هو يقبل لها الانضباط والاحترام وشي متعدد ومدة امورها كاملة من منظمتها ما فيها فوضى ولا تشويش. وانت ممرني يذكر ان الايمان ما رخى وما يرخي، لهو ان قاع الايمان درجة ومعارك، ولهو هو شنه تفوت عمرك وانت من نفسك ما قد تلقط هذا به الكفرة. يا غير المهم انك تعود تكارد الصراط المستقيم الى جاك الموت يلحقك بعد في وسط الطريق والله تقطعت من اكيل وسط محالي اللي انا قام فرك اشعالها. فهمت ولا ما فهمت؟ كذلك قالوا على قالوا العلماء من درى الانسان اللي مسيكين قرى العقيدة هو ما عنده دليل. يعني انت تسولوا مع ربك شنه قاعد دليل على المولانا موجود، له حاير ما يعرف. قال بعض العلماء ان المخلوق يقول يشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله وهو ما عنده دليل، يا غير بعد متيقن فيها وله شك وانت لا تزعزع له ما وقابل يتردد كافيه ولا تدخل معاه في النقاشات، لان رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يعود يقاتل الكفار. إن يقول واحد منهم أشهد أن لا إله إلا الله ما يدخل معاه في التفاصيل ولا يقول له ما دليلك ومن قال لك المولانا موجود، ها يكتفى منهم بهذه البداية. يا غرف يقريهم رأيك درجات الكمال وصفات المؤمنين وعلامات الإيمان. قالوا واحدة من العلماء أصلا أنك إذا للي تعرف لا تشهد أن لا إله إلا الله، يا غرف ليس أحد يشكك فيها تجد شك، هذا الإيمان ما هو نافع، هذا الإيمان ما هو نافع. إذا تعود فيك احتمال تشك في ربك والله في دينك والله في درجاك من عند مولانا لا تسود. أنا ما لقيت التليفون تنقفر نهائيا، ما يستقبل لي حد مكالمة ولا يفتح لي واحد، اقفلوا هواتفكم يسلم. لا تموا تقطعوا علينا الكلام، الأمر اللي يدل عنها مادة ما هي منتظمة ما هي منضبطة، كلمة واحدة كافية. اسمعوا ومعايا، فهمتوا الكلام هذا ولا ما فهمتوا؟ إذا الإيمان درجات، والإنسان إن يقتنع بأن الله ربه لا يشرك به شيئا يا عمرو ما قرقع هذا كافي. فقد كان صلى الله عليه وسلم يكتفي من الأعرابيين والبودات والجوفات والناس المحلاشي الواحد من يشهد أن لا إله إلا الله لا يطالبوه بالدليل ولا يدخل معاه في النقاشات، ولأن أكثر المسلمين أكثر المسلمين لا يعرفوا دليلا على ربي، ما عنده دليل. يا غير لا مقتنع مسألة ولا قنترو من هو صبي والله مرحلة معينة أن مولانا لا شريك له وأنه واحد لا شريك له والتفاصيل ما هو لا حاجة، ومولانا مكتفي منه بذلك سبحانه وتعالى. يلعث لا يتفيده قريه أكثر من ذلك ويتعمق، يا غير أنك تشعله لا ما يكفيه، لا لا غلط، هذا ما هو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إذا تصحيح إيماني، وهون نهي نوضح لكم رواية خطيرة، قالوا أنك مرة تعود عقيدتك صحيحة يا غير تكفر، نعوذ بالله تكفر، باش تكفر لأنك مولانا ما نجاب بعض أحكامه، وهذا اليوم يخشى من يعود هو ردة للزمن. ترى تخرص للزمن اليوم طاري فيه شيء يشبه الردة، ما نقدر نقطع أنه نقول أنه أهل كفار يا غير بعد تشبه ذلك. شوف قالوا إبليس علم من القرآن إن العقيدة ما هي إلا أشهد أن لا إله إلا الله ولا هي أشهد أن محمد رسول الله يابس معناها وحده، ولا هو أنك تعود تعرض رواية في راسك، لا بد من العود معاها من قاد ما درقبتك اللي يلقى المولانا ومستعد تعدله ولا تشقر على مولانا شمن أحكامه. ينعود بعض أوامر مولانا التواقف معتت عنها ما بيتقبلها ومشقرها قاع، اتأكد على أنك خارج عن الإسلام وان مولانا ما هو قابل منك اشهد، ولا هو قابل منك معرفتك للعقيدة، ولا هو قابل منك صلاتك الطيبين ولا حادثك اللي تشردت فيهم. تعرفوا يا مقبول مناش ان ابليس ساكن مع الملايين، عارف بالله يريد يطرم مولانا ما يطرم ما هو مولانا، حتى قاع ما ينادر يا شيخنا ذي لاصقين فيها واحدين وكفروا بها الناس، هو قاع ما ولا حاجة. يقول ربي فأنظرني ويطرب كما يطرب الأنبياء. الأنبياء غالبا يقول ربي لشدة شعورهم من قرب الرب، مولانا كأنه لاح شاعر بقرب منهم، ويقول لا ربي ما يقول يا ربي، غالبا لا ينادون ربهم وإنما يستعملون ربي. هو يقول ربي فأنظرني، يطلب الله مولان ويقول له نلعود دور ملوى، يقول له ربي بما أغويتني عارف أن اللي يهدي الله مولان واللي ضل لله مولان. إليت يطلب الأعمار يعرف أن اللي يكتر وليحي الله مولان، يقول له أنظرني معناها طول عمري. إليت يتكلم في المخلوقات يقول له خلقتني من نار وخلقته من طين، إذا ما هو متقشمي عارف أن الخالق مولانا والرب مولانا والمالك مولانا واللي يعطي مولانا واللي يهدي مولانا واللي ضلل مولانا. إذا ما جايت ما جايت العلة من جهله بربه. يا غير عند منين امتحنوا مولانا ببعض التكاليف، قالوا يا مولانا خالف شي هون أمرت نبيه ما يجي على راس راعي كيه ذا يخرج اليوم. لمرة تقول انا شنه معني عود الراشد يشبه مني، لا بد من يساوى حقوق على الراشد. العود نور كيف مرثه، اللي يقول مولانا اللي ذكري من الحاضر وثين يقولوا لا بد من الساوى بينات. والله ان قال ان الراشد قوام على المرأة تقول لمرة ان هي ليت عود مشريفا ملي على الراشد، والله ما خالق عمل له عدل الراشد ما عدلته هي. وجي واحد ثاني وان قال ان بس لما كانت له لحية كان من سلمة اللحية وكانت لو لحية يقول انه هو بعد اللحية ما هو مستعد لها اطلاقا، وان النوع من نسخ هو ما يديره في وجهه قاع. وان ينقال الناس لما كارت بلحيته يعتبر ان يقاع ان هذا وسخ وان هذا ما يصح. يجي واحدين اخران يقول لك ايها تقول له العبودية خالق يا غارباط، يا الله يفتش عنه اللي هم ريتاني اللي منه صحيح صحيح واللي منه باطل باطل. يقول لك ايه العبودية قاع منكر ولا هي خالقة، وحد قاع قال العبيد خالقين هذا قاع مجرم. ينقال له لا، رب العالمين شرع الشرائع واجعل هناك حقوق وواجبات، ويلا قاع شمه يتخطش من اوامر الملك. ينقال له انت ابليس بذاتك، اوامر الملك ما فيها ما فيها مساومة، ما يليق ابدا بحال من الاحوال انقدر تخطى ويمر. يجي واحد يقول لك انا شنه معنى العود ما تنعطاري سك وانا مالي ما ينعطاري، ينقالوا رايهم الشرب اولاد النبي صدر ما تنعطاروا مسك. تجي المرأة وتقول مالي انا ما ينعطاري اني تم مطلق، الراجل عنده اهل التطليقات وانا مالي. بيقول لي هذه هي عقلية اليهود والنصارى، حد مسلم بالله مؤمن بالله لابد داره من يخضع لأوامر الله. اما يا مولانا خالقش من احكامك قابله وخالقش منهم ما يشع على راسي، اذا انت تابع لابليس، انت تابع لابليس. تجي المرأة وتقول شيره معنى يعود الراجل قد يضاير ويعود عنده مرتين وهلاثة وانا ما يصح لذاك ما يشع على راسي، واذا النوع ما هو من العدالة. ينقال لها كيف ورب العالمين امر بهذا وجوزه؟ يا غار نقد نقوله لا بد من العدالة، ونقد نقوله ما يتزوج كلنا لقاه يقد يعدل بين زوجاته، ونقوله على العبد ما ثابت ملكيته يا باطل، وان لقاه جد عنه مالك لقاه ينقالوا عليك بالدليل، وان العبودية موريتانية ياسر منها شمل قصرة ولا اساس له من الصحة وانه باطل، فنفتش حتى نميز الخبيث من الطيب. اما ان نسخر قاع ونقول ان يقاع لا وجود له ولا معنى له وانه جريمة، اذا نترد على الله احكامه. انت اشمالك التوى ابليس اللي ينقال له مولانا السود قال له ما نحضر قاع بحال من الاحوال. اذا العالم اليوم ماشى فيه فكرة يهودية ونصرانية واحكام مولانا لابد من تمجز فيها الحقيقة، لكن يرضي مولانا على الراس والعين، وذاك اللي باطل مرفوض الوسوى جاي من الشرفة. ما قادلنا في لا قالوا ولي ولا قادلنا إلى قالوا الشريف ولا قادلنا إلى قالوا الخيمة كبيرة، الحق حق والباطل باطل. أما اللي خلط رمور وليس عدل بعض ما كلا لك ضلال وباطل وخطير جدا في الأمة المحمدية. إذن يلا عود رقاش عارفان ولاقر الشريعة وحدها لا ما يكفي، وانه مجرد عنت تقول ان بعض احكام مولانا ما بيسمعها، وانه مولانا ما رأينا قاعد لمشقها على مولانا ان لقاعد لماذا. انا يصورني بعض الناس يقول لي لماذا الشريعة تعطي كلا، لماذا مولانا يقول كلا، لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم يواسي كلا، لماذا الشريعة قبل ما تعدى كلا. هذا عاد اعتراض على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. مولاه ما تلقى عن نقاش معاه عاد مضيعة للوقت. انتبهوا يا عباد الله لا تخلوا، إني لكم نذير مبين. هاي حقائق مرة لكن لا بد من نديها لكم. سابق الموت كاملين وعود العرض على الله في يوم لا تخفى منا خفي. سمعتوا ولا ما سمعتوا؟ واحد تقول له هذا قال ومولانا يقول لك كيفاش، ومرة يقول لك العاد قالوا مولانا ماني معدلو، ومرة تقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم راعيك في الدار الصاي يقول لك انه ماشي على راسه واسوى قاعد قالت الشريعة. نمرانين قال له تقعد في دارها، وان قال له ها ما تمشي ماهو بطريقة شرعية يقول لك العاد قالت الشريعة انها كافرة بالشريعة طرحت. هذا شراه. وليالك احلالكم تيتوا تسمعوا حضركم موريتاني مليور النقاحة من يوم اللي استقلت موريتاني واعطات سنوات خالق شين قال له جراءة اهل الباطل تزداد وضعف العلماء عن قول الحق يضعف يزداد لا تكاد تجد عالما يصدع بالحق ويقول للفاجر انت فاجر وللضال هيا ضال وللعاصي هيا عاصي وللكاذب هذا كاذب وللزاني هذا زاني فيصرح للناس بالحقيقة ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وإن الله للسميع العليم. علماءنا اليوم إلا من رحم ربك. واحد تصنته في الإذاعة والتلفزة ويصب لك العلم يا غارنية الحق ولان الحق دار وجهه يا هوالك يتلفلف ولا قاع ما يتواسى ولا قاع ما هو يا الله ولا قاع ما هو زين علينا وهذا بلادنا ما تعرفه هذا بعد طاري النقاع وهذا ما يا هوالك يتخشش زي لديه روحه. إذا تكلم في الأمور العادية له هوالك مهريس، وإذا كانت المسألة من أجله مصارحة له حتى ورك الصدا مش عطاط الموريتاني وتلحقهم ما هم قادين يطيحوا في أخلاق الزنات. الواحد ما يتكلم بعبارة فهم إذا يتكلم على الزنا يقولهم العلاقة الجنسية والعفاف والعلاقة البريئة والحفاظ على الحلاقة الجنسية. 99 موريتاني ما يسمع قاعد الجنسية تنقال لاش العلاقة الجنسية ما تعرفها قاعد. وإن قال لك الطهارة الزوجية يسمعوا الطهارة الزوجية قاعد لبارة ما يعرفه. ومعلا إنين عود شري لهم ألك ماكنين في الانسات إنين عود يتعلق بالانسات وما حاقرينها عنسوكم من الانسات وعنسوكم من الحلاقة لهم ألكم في الحلاقة. تبارك الله مجاهدين لا يخافون لو مثلين ونية الحقوق الزنا في الفروج لهم ألك يتلفل ويعبروا عبارة داخل الظلم خايفين لا يطيح في أخلاق أهل الزنا. يا الله إن قال الناس الصريح العبارة يا موريتاني لا تخلوا بكم الزنا وسابق هذا اللي صرتوا له في لاعة موريتاني لعياط قران ياركم تعدلوا الفحوص على الصدا والفحص جيد ومفيد ونتائجه والسري وواقعه. سابق قاعد تقول انه يفحص ما تعيطوا على بقية محمد رمى لا تخلن هذا بها الزنا وبها الشرب الخمر وبها المخدرات وبها قلة كلا اللي باري من الساعة اللي استقلت موريتاني باري هم السخان ويباريها ملوثات ولنسات الشيء الواحد تحسن بهم 30 راهب و30 طفل و30 طفلة ما قط لنسات ضر ترقاش ولا قط موس ضر رقاش والقصاص الناس مناهم ذات البر قصاص يا غير عد من يتعاب وتمدع على وامر مولانا وسلط عليها الحديد وسلط عليها البريد وسلط عليها الحفيد وعاد داخل ضيقة وعات ماكنة في لنسات لا لنبري لنسات الذنب ذنب الإنسان اللي يعصي رب العالمين وهم عدل الفحوص ليستطر على الوجوه. يا الله مدى الصالح تقول حق علانية اياك اللي مهم التقي مولانا ينقال الواقع واللي عاصم ولارو متهكي جاي من يشيه بلاو. هذا فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ الأمور تعود واضحة كاملة. إذا تصحيح إيمانه وأن يعرف ما يصلح به فرض عينه. وتكلمنا لكم البارحة لفروض الكفاية وفروض العين والفرق بيناتهم. دار قصة نهي نتقدموا إلى البيت الموالي. قولوا أوقفين انت قراه يسمعوك اسمعوا البيت الناهي نبدو به الآن. وواجب الفضلح وجود الحي بالوقت عند أمره والنهي وواجب أوصنتوا وواجب حفظ حدود الحي بالوقف عند أمره والنهي. واجب قال إن واجب علينا أن نحفظ ما هننطع أن هذه حفظ حدود الحي. واجب علينا أن نحفظ حدود رب العالمين. إن لله حدودا فلا تعتدوها ونواهي فلا تنتهكوها وأوامر فامتثلوها. مولانا يقول رواية كافي ثم غرق ولله المثل الأعلى. واحد منكم أن يتخطط إشارة البوليس والله حكم الجندر مري يتم قلبه يدرس أن يقطع كلام كين ويخرص على الفاه خايف لعله يطارد ويرومر وتسجسر وتقبض الوزن تصحب البرمة. هذا اللي يخلق لك من مخلوق اللي تخطى يتحكماته. شلا يتعدل مع رب العالمين اللي من عمرك كابر تتخطى حكماته. معناها وقتك متعاقب مع أوامر الملك يا ريتك تعرف انك عرضت نفسه للخطأ نفسك للخطأ. هذا بعد قد تهرب عنهم قد توقف جاك الوتات ما عرفوا من يصابين وحكمات الملك ما قد تهرب لأن أعلامك تشهد عليك. قال إن واجب علينا حفظ حدود الحي معناها إن نوقف عند أوامر مولانا ما نزيده. قالت إن الشريعة عرفوا كل عضو من أعضاء الوضوى قرفوا عليها ثلاثة. قالوا إنك ينزيد بالرابعة عد عصيت ربك. قالت لك الشريعة الله ربعة باطن تذي الثانية نهي نتقرب المولانا بخمسة تبطل صلاتك. قالت لك الشريعة رمضان قلت أنا رمضان هاي نستنقصه. قال لك عصيت ربك وذا العدر تطلعت به عليك في كتيرة من معاصي. قال لي مولانا علني العدر تسبيح الصلاة معناها العدر كيا التحيات وإلى أقباطان عدرت فيهم رد من راسي. إن قال لك عصيت ربك ما تزيد. قالوا له وسيو شنو إنين تزيد تعصي وإنين تنقص تعصي. قالوا لي أن الزيادة تقر فيه إلا حد فقير. انت واركلين مثلا يعود تاجر يسال فيك 100,000 وانت تخلص وتعطيه 100 و500 تعطيه 100,000 وتقول له هيا 500 كضو تقر فيه ويتم حاكم مارتك ويتم يسلف لك بيلي 500 فاصل فيشري بيش. لكن رب العالمين ان يزيد على ذلك قال لك هو غني عنك انت وعن عبادتك فلا يقبل منك الزيادة ولا يقبل منك النقصان. ذيك الزيادة قد يقبلها المخلوق الفقير ولكن ربنا غني كريم. إنين يقول لك لا تعدل كذا ما في جوقة. إنين يقول لك عدل كذا أضبط اللي قال لك ولا تزيد ولا تقص لأن الله غني عنك وعن عملي. إذا واجب علينا حفظ حدود الحج اللي هو نوقف عند حدود الله تعالى. شي قالوا إنه ما نتخطوا شي انصقنا عنه الشريعة نصقتنا عنه قالوا إنه لا تعدلوا لا تعدلوا. واسمعوا رواية ما يحافظ مخلوق على حدود الله ويفوت 24 ساعة ما هو ولي من أولياء الله. يعني تمضى عليك 24 ساعة أنت ما عصيت ربك ونيتك أنك تتم الله ماصل تفطن على أن رب العالمين تجيك علامات على أن الملك عاد قريب منك. يحرك عليك أمريك نسيم الرضا وعلامة القبول. ما تمضي من الليلة ذي الليلة الجاية وانت من نفسك حابس أعضاءك ونيتك الاصطياد انك مصالح مع مولانا ما تتعدى المعصيه لا تتم تقرا للقال ويا شباب الشريعه وتعدلوا. اذا علم الله منك الصدقه ما تفوت 24 ساعه ما لو حاركين عليك علامات الرضا والقبول. لان المخلوق ان يقبل على الله حق عنده يجد الله قريبا مجيبا اقرب لقاء من الذي يتصور. ولذلك قال مولانا واذا سالك عبادي قالوا انهم انه واذا سألك عبادي عني